وندسهم في التراب ما لهمش ذكرى. لكن تعالى شوف مرأة صاحبة سلسين كالرب المجد يسوع في الهيكل كده وعمال يبص وهو في حال الجسد على الأرض بيبص على الناس اليهود. طبعا اليهود فيهم فريسيين وفيهم ناس يحبوا المظاهر حبا زي ما بيقول يحبوا يصلوا في زوايا الشوارع ويحبوا يلبسوا طويل وجلاجل ولما يصوموا يعلنوا الدنيا كلها صيامهم. عشان كده رب المجد يسوع نبعد عن الحاجات دي. لما تصلي ادخل مخدعك واقفل بابك. لما تصوموا وتبين للناس انك صايم خش خش. لا مش كده. فاليهود كانوا كده كانوا كده داخلين طبعا فيه في الخزانه يعني الصندوق. فكل واحد عمال يطلع ايه فلوس ده طلع فلوس وحط في الصندوق وبص كده من شايف والتاني والتالت. وجات واحده ارمله معها ايه يعني ايه فلسين قول اتنين مليم ولون ما حدش يعرف المليم دلوقتي قول اتنين مليم وهي محتاجه للاتنين مليم. لكن في الدره كده راح تحطهم في الصندوق. مين شايفها؟ شايفنا صاحب العين المفتوحة اللي لا يخفى عليه أمر. العينات لهيب نار تخترقان أستار الظلام. فشايف الفلسين دول فمدح الست دي قال الست دي أعطت أكثر من الجميع. ليه؟ لأنها أعطت من إعوازها وبالافتخار. ودي أرملة محتاجة بالافتخار بالافتخار. فطوبى للإنسان اللي عاش حياه قصة مبروكة مقدسة فيها مجد الله فيها مواهب فيها ملء روح الله فيها عمل يشبع قلب الله. عشان كده تقول النبوة عن رب المجد يسوع اللي تجسد واخد صورة انسان وحمل خطايانا الذي لم يعرف خطيه ومات على الصليب. تستنيك تكرمه ويقول من تعب يديه يرى ويشبع تشبعه ترويه. عارفين لما قعد قدام السامرية، السامرية كانت عايشة مع ست رجالة وقعد على البير مستنيها ده جاي مخصوص. فقول لها ايه؟ اعطيني لأشرب. صح كإنسان كان عطشان لكن ده بيفتح باب للكلام. اعطيني لأشرب. المية دي هتروي الجسد اللي انا خدته لكن خلاصك هيرويني انا كإله اللص على الصليب. اول واحد روى قلب الرب روى قلب الرب لما قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. امن بربوبية المسيح في اعز لحظات ضعفه هو بيطلع في الروح حسب الجسد. قال له اذكرني يا رب انت ربنا انت يا سلام. قال له الحق اقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. جاهد عشان تروي قلب ربنا محتاج لك. شوف الكلمة البشرية محتاج لك معقولة محتاج لك. عايزك تشبع قلبه عايزك تروي نفسه عايزك تريحه. يقول اتعبتموني بخطاياكم خطاياكم بتتعبني. ريحني ريحني في قلبك ريحني في قلبك ارويني اعطيني لأشرب. ارويني يا يسوع ارويني وجمل قلبه عزيني. ارويني يا يسوع ارويني وجمل قلبه عزيني. ارويني يا يسوع ارويني وجمل قلبه عزيني. علشان ارويك يا حبيبي وتقول وكمان ترويني. علشان ارويك يا حبيبي وتقول وكمان ترويني. أيام سنين ده هي 70 سنة

خطأ كبير جدا ان الانسان يبص لغيره. عشان كده رب المجد يسوع قال قبل ما تبص عشان تطلع القذى الهبابة الصغيرة دي في عين اخوك، طلع الخشبة اللي في عينك، طلع الخشبة. ابنك بيبص لغيره ولا في سيرته وسيره. نجيني يا اللي انت جاي قريب جاي اقل سيلي وصحين. ابنك بيبص لغيره احاميني ولا في سيرته وسيره. نجيني ابنك بيبص لغيره روح حميني ولا في سرط سير. نجيني اللي انت جاي قريب جاي اقلني سيد وصح. اللي انت جاي قريب جاي اقلني سيد وصحيني. ابنك مشغول بذاته احميني، ابنك مشغول بالعالم نجيني، ابنك غلباه لذاته احميني، معصور من شهواته نجيني، ابنك مشغول عنك احميني وعنده اغلى منك. يا سلام نجيني. ابونا موسى قال ايام سنين هي 70 سنة بعد ما قال افنينا سنين كقصة، وان كانت مع القوة في 80 سنة وافخرها تعب وبلية لانها تق ورد سريعا فنطير. هرجع لابونا داود مرة تاني. احنا قلنا ابونا داود قال ايه؟ هو لقد جعلت ايامي اشبارا وعمري كلا شيء قدامك. قال ايه؟ انما نفخة كل انسان قد جهل. انما نفخة يعني ايه؟ فلان ده عاش 80 سنة وبنى وعلّه وورث ولاده وعلم وكبر وراح وجي وسافر بره وجي وبتاع، عارف كل ده اهو ده عمره. يا سلام على رأي اللي قال ان واحد بيشرب سيجارة ياخد النفس، قال كل نفس ده عمر انسان. معقولة يعني السيجارة تساوي ايه؟ يجي عمر 10-15 راجل. ما هو في واحد يفضل يسحب في السيجارة لغاية ما تحرق صوامعه. انما نفخة كل انسان قد جاء. يا سلام بالدرجة دي، صدقوني للدرجة دي. انا قريب كنت قاعد افكر وافتكرت حاجة كده من ايام طفولتي، وبعدين قعدت احسب الحكاية دي بقى لها كام. في حاجات الانسان يتذكرها مع ان خلاص المخ يعني ما بقاش يتذكر حاجة، لكن في حاجات معينة الواحد يتذكرها من سن 5-6 سنين. قعدت اقول يا نهار ابيض، كل السنين دي عدت وما حسيتش بيها. كل السنين طبعا انا مش عايز اقول كل السنين كام عشان ما تعرفوش عمري يعني. انما نفخة كل انسان قد جهل. نفخة يا سلام بقى في وسط النفخة دي، في وسط النفخة عمالين نروح ونيجي ونعمل ونسوي ونتخانق ونزعل ونخصم بعض، وما تدخلش بيتي ولو مت ما تمشيش ورايا. يا كل ده. مرة سمعت الكلمتين دول فلان زاد قال لو مت ما تمشيش ورايا، وللأبد لساني ما يجيش على لسانك. وراح سافر هو. طبعا هو مات ومشينا وراه، مش هو كان حيرجعنا من وراه. إنما نفخة كل إنسان قد جعل.